القهوة عالم بحاله قايم، فيه اللي قاعد جنب اللي هايم، وفيه تلاهي وفيه عبر وفيه تلاقي كل البشر. مساء النور يا فندم. حضرتك تعرف المؤرخ الموسيقي الاستاذ عبد العزيز عناني؟ ايوه اعرفه طبعا. المفروض يبقى هو موجود النهارده، هو فين؟ هو بقى له يومين في الجيش، انما اسمع انه يعني تعبان شويه كده. تعبان؟ اه بقى له يومين. طب بيته حضرتك ما تعرفش فين؟ لا هو ساكن هنا في 44 شارع المتحف المنيل. المهنة وكيل مدرسة، السن 65 سنة، 7000 اسطوانة و2000 شريط من شرائط التسجيلات النادرة. الاسم رجل يستطيع أن يقول أنه لم يضيع عمره هباء. سمعنا عنه في أحد مقاهي المنيل، يأتي هنا أسبوعيا مع بعض السميعة القدامى. حضرنا في الموعد المحدد، اعتذر لحالته الصحية، رأينا أن نسعى إليه في شقته الصغيرة بجانب المقهى. أستاذ عبد العزيز عناني المؤرخ الموسيقي، أهلا بك يا فندم. ورحنا لحضرتك على القهوة، قالوا أنك في البيت وما رحتش القهوة عشان الصحة يعني مش قوي. سلامتك. الله يحفظك يا فندم. الحمد لله رب العالمين، وأهلا بكم وسهلا. طب هيك تعرفنا على أصدقائك. أصدقائي الدائمين اللي هم في الندوة وفي الصالون بتاعي، اللي بيستمعوا إلى التراث الذي أعتز به والذي يعجبهم هم أيضا، يعني الميول واحدة متشابهة، الأستاذ عبد القادر صبري مؤرخ موسيقي، والأستاذ حسين الأتربي مؤرخ موسيقي ومتحدث عن الموسيقى العربية وحافظ لها وحافظ التراث، وصاحب ندوات وصالونات في منزله ضمت العديد والكثير من أهل الفن والطرب. اهلا بكم. اهلا فندم. استاذ عناني، سمعت ان حضرتك عندك 7000 اسطوانه و2000 شريط تسجيل ومكتبه يمكن اكبر من مكتبه الاذاعه، مكتبه موسيقيه. حضرتك جمعت الاسطوانات دي امتى وازاي، وهل سمعتهم كلهم؟ والله انا ابتديت في جمع هذه الاسطوانه، لقيت فيها اجمل هوايه. انا كنت احب الاستماع الى الاغاني التي كانت في عصر شبابي، ايام ما كان عمري قبل العشرين. كنت بستمع إلى أعمال الموسيقار محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وغيرها، وابتدأت من هذا التاريخ أن أنا أقتني الأسطوانة التي كانت توجد أمامي من الهواة الذين كانوا يقتنونها، ومن المحلات التي كانت تباع فيها هناك تلك الأسطوانات. وكانت تحتوي على منشودتي التي كنت أتمناها وأعتز بها، فوجدت فيها الموشحات الأندلسية والقصائد الرصينة والأعمال العظيمة من الأدوار والتقطيع والسمعيات والبشارف والتأسيم والغناء كله في هذه الأسطوانات. فابتديت أجمع هذه الأسطوانات ولا أتركش حاجة تفوتني، إلى أن تكونت عندي الحصيلة الكبيرة دي التي تزيد عن 7000 أسطوانة و2000 ساعة من التسجيلات على الأشرطة من التسجيلات النادرة في أعداد خاصة في صالونات وعندي في منزلي وفي المنازل الأخرى في منازل الهواة التي كنت أستمع عندهم أيضا إلى هذا العمل الجيد الذي أعتز به إلى الآن. طب أستاذ حسين، يعني يمكن أستاذ عناني ما كانش دارس موسيقى، فإزاي تربى عنه هذه الموهبة والغنائية والموسيقية وكده؟ هي دي العبقرية الحقيقية. أي. لأن واحد ما يكونش بيمارس العزف لكن حافظ المقامات الموسيقية العربية، وخاصة أنها معقدة جدا وكل ضروبات، وبالتالي بقى يعني زي أمير الشعراء، هو أمير التراث الموسيقي العربي ومرجع لكل الهواة وكل الفنانين إذا حبوا يعرفوا حاجة عن حقيقة التراث العربي، لأنه اللي ودنه حساسة لدرجة أنه يحفظ كل هذا دون أداء ولا يبقى طبعا من الإعجاز أنك تلاقيه. أستاذ عناني، يعني حضرتك هذه الثروة إزاي بتستغلها؟ يعني يكفيني أن أنا بستمع إليها أنا وأصدقائي وكل من يحب هذا التراث وهذا الفن الجميل، ويكفيني أن كل الدارسين سواء إذا كانوا هواة أو محترفين أو هواة أو مستمعين يحبوا يستمعوا إلى هذا الفن العظيم، وكل من يحضر لتحضير رسائل الماجستير والدكتوراه في هذه الموسيقى العربية سواء من المصريين أو من العرب أو من الأجانب بيلجأوا إلى مكتبتي، لأنهم يلاقوا فيها متعتهم ويلاقوا فيها يعني كل ما يبغونه من هذه الأعمال الجيدة. فلطالما حضر عندي أمريكان من الجنسين ومن ألمانيا الغربية ومن إنجلترا ومن الهند ومن كل البلاد العربية للاستماع إلى هذا الفن والتراث القديم وشرحه، لأن أنا تعمقت فيه وحفظته عن ظهر قلب وأقدر أتكلم فيه بجدارة يعني، وكتبوا عني في كل البلاد العربية والأمريكية والأوروبية. أستاذ صبري، هنعود كده بالذاكرة للوراء أيام ما كانت المقاهي بنسمع فيها الفن والطرب والغناء. حضرتك تفتكر إيه؟ هو كان جه عصر من العصور كانت المقاهي هي أماكن الطرب. يعني مثلا سلطانة الطرب السيدة أميرة المهدية بدأت حياتها في المقاهي في نزهة النفوس وألف ليلة، الكلام ده في أعقاب الحرب العالمية الأولى. كانت المقاهي هي صالات وأماكن الطرب اللي بتغني فيها المطربات الكبيرات، منير المهدية، أسمى الكمسرية، الست اللوندية وغيره وغيره، كلهم ابتدوا يغنوا في المقاهي. فلا عجب أن تكون المقاهي هي المجتمع اللي كان بيضم أهل الغناء وأهل الطرب والمستمعين كمان، والما كان ما يسمى بالصهبجية، كان ما كان تماكن وتواجدهم هي المقاهي. طب أستاذ عناني، هنبتدي بقى في الصهبجية. يعني إيه صهبجية؟ الصهبجية يعني الجماعة. الصهباء أولا هي الخمر، الجماعة اللي كانوا بيحضروا ويا المطرب أو بيعدوا للمطرب للأداء، وكانوا هؤلاء الصهبجية كانوا يرددون الموشحات والترديد خلف المغني المطرب المنفرد، مساعدين له اللي هم كانوا يقال لهم في لغتنا الحاضرة الكورس. الصهبجية هم دول اللي كانوا السنيدة والصهبجية، والصهباء هي الخمر، لأنهم كانوا هم اللي كانوا بيعقروا الخمر وكانوا بيقدموا الخمر وكانوا بيرددوا هذه الألحان وكانوا حجج في هذه الألحان. فكون المطرب مثلا عارفينه أنه هيجي سعد عبد الحمولي مثلا أو سيد محمد عثمان أو إبراهيم الأباني أو داود حسني هيحيي فرح، هم يجوا يعملوا حاجة في البيت. أولا كان لهم مقاهي مخصوصة بيعودوا فيها بيجتمعوا فيها ويرددوا هذه الألحان في المقاهي اللي يكونوا فاضيين ما فيش أفراح، في في الليالي اللي هم فاضيين فيها. يعني السهبجية هم الكورس، هم الكورس او التخت، او التخت. التخت بقى كان اللي هم بتوع الالات، الالات بالاضافه الى السهبجية. السهبجية دول الرديده اللي كانوا بيردوا او السنيده او الكورس بالمعنى الحالي. كان طب اشهر الفنانين حضرتك المطربين ايام هذا العصر؟ المطربين ايام هذا العصر كانوا مدرسه مشايخ، وكان في الشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب اللي هو كان اول من يعني نقدر نحدد من عنده تاريخ الدور الغنائي وايام مدرسه الصهبجيه. ده كانت 1790 تقريبا، وعاش في القرن الثامن عشر الى ان توفى الى في سنه 1927. فعاش زي 136 سنه. فهو ده اول المطربين العظماء في هذا العصر. طب بنسمع عن مطربه اسمها ساكنه بيه، مين دي حضرتك؟ ساكنه بيه يعني احد المطربات في هذا العصر، وكانت ساكنه بيه كان اسم ده تركي طبعا، ولعلها تكون تركيه، والتي ربت فيما بعد وكانت استاذه للمطربه ألمز، التي كانت اسمها سكينه وسماها عبد الحمولي ألمز عندما اقترن بها بناء على طلب الخديوي اسماعيل في هذا الوقت. وظهر ايضا في هذا الوقت من المطربين الكبار عبد الحمولي في منتصف القرن الثامن عشر، ومحمد عثمان، وكانوا الاثنين دول في عصر واحد، وكانوا هم دول اللي حملوا لواء الدور الغنائي بالاضافه الى الشيخ محمد عبد الرحمن المسلوب اللي كان موجود في عصرهم، وهم دول اللي حددوا وقننوا الدور الغنائي وقاموا بكل الافراح التي كانت موجوده في هذا العصر. الى ان تفرغ عبد الحمولي إلى قصر الخديوي إسماعيل، ومنها سافر هو محمد عثمان والشيخ يوسف المنيلاوي من كبار المطربين في هذا العصر إلى الأستانة، ونشروا فن مصر هناك في تركيا، واستمع إليهم السلطان عبد الحميد هناك، وأحضروا من هناك نغمات ومقامات موسيقية لم تكن موجودة عندنا بمصر، وأحضروها إلى مصر ولحنوا منها ألحانا وأدوارا، وارتقوا بالدور الغنائي والمذهب، وصارت الصهبجية ومدرسة الصهبجية وقفا على المقاهي والمقاهي البلدية والمجالس الرخيصة. ودول أصبحوا هم مطربين القصور ومطربين الزوات ومطربين الأسر الكبيرة، وهم دول اللي كان يشار إليهم بالبنان في ذلك العصر. طب في استوانة يا فندم عنهم ولا ما فيش؟ هنقدر نسمع لحن من اللي كان سائد بجوار هؤلاء المطربين. كان اللحن اللي هو كان عبارة عن ذكر. الذكر ده هو كان يعني جماعة من الصهبجية يقعدوا ويرددوا لفظ الجلالة لا إله إلا الله، ويجي المطرب المنفرد ينشد الطرب والأدوار القديمة على الإيقاع من الصهبجية بدون آلات، وخصوصا في أيام وليالي شهر رمضان، حيث كانت البيوتات الكبيرة تقيم هذا اللون من الأغاني التي اندثرت الآن، اللي هي عبارة عن ذكر وغناء قديم وموشحات وغيره، قبل ظهور وارتقاء الدور على يد عبد الحمولي ومحمد عثمان. فإحنا هنسمع اللون من هذه الألوان في أسطوانة مسجلة سنة 1910، ويا للأسف الأسطوانة دي مش مكتوب عليها حاجة، مكتوب عليها اسم اللحن بس. وأنا ببحثي وتنقيبي في الكتالوجات التي صدرت في هذا الوقت عن الأسطوانات، لأن كان كل أسطوانة يطلع عليها كتالوج كان يسمى ملحق، وكان هذا الملحق يكتب فيه نمرة الأسطوانة واسم المطرب. فوجدت أن هذا اللحن الذي سنستمع إليه الآن بصوت المطرب الشيخ محمد الشيخ علي الأصابجي، أبو محمد الأصابجي اللي احنا نعرفه الآن. فحنسمع حاجة لون قديم كده، هو انقرض الآن. Thank you. أستاذ عناني، الأسطوانة اللي احنا سمعناها دلوقتي دي أندر أسطوانة عند حضرتك؟ تعتبر من الأسطوانات النادرة النفيسة، خصوصا إن ما عليهاش اسم حد. أنا اكتشفتها عن طريق الكتالوج. وبعدين بتقول إيه، لها مناسبة طريفة، احنا في شهر رمضان، بتقول يا ليالي السرور بالأنس عودي ونعشينا بنشر ند وعودي. طبعا ظهور الأسطوانة مش هي ديت، كان أول ظهور الأسطوانات كان للكوبايات، وكان لها جهاز مخصوص، كانت الأسطوانة زي الكوباية كده، كان صوتها ضئيل قوي. دي كانت أيام عبد الحميد سنة 1875 تقريبا. شركة أديسون اللي عمل هذه الأسطوانات وعمل هذه المكن، دي مبقاش لها صوت، لكن كانت بداية. وكان لها حاجة طريفة عجيبة، كانت نستمع من عليها اللحن المسجل ونمسحها ونسجل عليها في نفس الوقت في عصر، في هذا العصر البدائي، إلى أن انقرضت في ظهور القرن التاسع عشر سنة 1904، حيث بدأت الأسطوانة العادية التي نعرفها كهذه الأسطوانة. دي كانت بكام بقى أستاذ؟ هذه الأسطوانة دي هي كانت ثمنها 97 قرش ونص جنيه إنجليزي زائد 5 تعريف عشان يبقى جنيه ورق، يبقى 100 قرش تمنها في هذا العصر القديم سنة 1904. هذه الأسطوانة في شركة اسمها سمع الملوك، عملت هذه الشركة مخصوص للشيخ يوسف المنيلاوي. الشيخ يوسف المنيلاوي ده كان من أجمل الأصوات العظيمة، بس كان مطرب مش ملحن. والخديوي إسماعيل أوفاده من ضمن البعثة التي سافرت إلى الأستانة وغنى قدام السلطان هناك. وحنستمع إلى هذه الأسطوانة التي تحمل عصر 1905، تعتبر من نفائس الأسطوانات ونفائس الأعمال القيمة القديمة. هذا اللون الضئيل في العصر الظهور الأسطوانة سنة 1904. ونلاحظ أن المطرب ما كانش معاه فرقة، كان ويا أنون بس. المطرب ويا أنون، وهذا التسجيل النادر بيقول: لم يطل ليلي ولكن لم أنم، ونفى عني الكرى طيف ألم. طبعا الأستاذ عبد القادر صبري والأستاذ حسين أتريبي سمعوا هذه الأسطوانات عندي كثيرا وأعجبوا بهذا اللون. هذه القصيدة بعدة أصوات مختلفة من المطربين اللي جم وتتالوا بعد ذلك في مختلف السنوات، اتغنت القصيدة ديت أصوات مختلفة يعني. وكان في شركات أسطوانات تانية كتير، كان في بقى باتيه، وكان في وأوديون وبيضافون وجراموفون مشيان في شارع عبد العزيز. الجراموفون اللي هي عرفت فيما بعد باسم هيز ماسترز فويس، كان اسمها شركة الجراموفون. طب نوصل لسيد درويش بقى أستاذ عناني. أنا في الواقع عاوز قبل سيد درويش أقدم الأسطوانة لما ارتقت في أواخر العشرينات، يعني قبل العشرينات ما تخش، يعني قبل سيد درويش. فنستمع إلى لون تاني الأسطوانة لما ارتقت تسجيلها بقى، وحنسمع برضو حاجة نادرة ونفيسة. Thank you. المطربي في هذا اللون وهذا الصوت؟ ده صوت المرحوم عزيز عثمان اللي احنا كلنا عارفينه كممثل هزلي في الجيل الجديد. إنما ده ابن محمد عثمان، وكان من أجمل الأصوات ومن أحسن المؤدين، وهو اللي أدى ألحان محمد عثمان بصوته وسجلها بصوته يعني في العصر الغابر الفائت، وكان بيبتدئ الوصلة بالليالي والموال والمواشح وبعدين الدور الغنائي. أظن الأسطوانة دي مش موجودة عند حد، لأنها دي اتسجلت سنة 1932 في مؤتمر الموسيقى العربية، لما حب نادي الموسيقى العربية فوقتها انه يجمع التراث الموسيقي ويسجله، فجاب محمد عثمان ابنه عزيز سجل كل الحاجات الخاصة بيه، واللي كان بيعزف كمان معاه دلوقتي كان اشهر عازف وقتها سامي الشوة، وبيصاحبه مصطفى بيه رضا اللي هو كان اول رئيس لمعهد الموسيقى العربية. أستاذ عناني، الموسيقيين اللي كانوا موجودين كانوا دارسين فين؟ والله هو ما كانش فيه دراسة، وكان كله توارث وارتجالات. حتى المطرب اللي كان فيه شهادة ولا فيه حاجة، كان المطرب يتخرج عن طريق مطرب آخر ويستمع إلى المطربين ويقلد ويصل إلى أن يجيز شيخ الطائفة أن يكون مطرب، وكذا العازف، وكله كان من غير لا نوتة ولا علم ولا دراسة، كان كله كده ارتجالي، وكانوا بيطلعوا فنهم بيظهر عليهم ويؤدوا أعمالهم القيمة. الحاجات اللي هي الدراسات والحاجات دي جت مؤخرا من بعد العشرينات، الساعة لما انشئت معاهد الموسيقى، المعاهد ونقابات الموسيقى وغيرها. كان في تنافس بين المطربين؟ كان في تنافس شديد، ولذلك كان في الأفراح ما كانتش الكبيرة، كانت المتوسطة بقى اللي كانت بتقام في سرادقات، كان بيكون مطربين غالبا. المطربة كانت للستات فوق، دي حاجة تانية، لكن المطربين كانوا بيبقى فرقتين، فرقة لمطرب والتانية لمطرب آخر، ويتنافسوا لإظهار براعة كل منهم في الأداء وفي العزف وفي الغناء وغير ذلك. والشاطر بقى اللي يكسب في هذه الجولة اللي كانت تبقى جولة تنافس شريف جميل بينهم ومن بعض، وأحيانا كانت تنتهي بخصام، لكن ما يدومش، يرجعوا تاني يتقابلوا في أفراح أخرى ويصرحوا ويبقوا كويسين أوي. أستاذنا الكبير الأستاذ نجيب محفوظ اتكلم عن العوالم في الثلاثية، حضرتك ممكن تقول لي إيه عن العوالم؟ العصر السابق كان كل مطربة كانت بتبتدئ علمة، يعني كانت بتحيي الأفراح وخصوصا عند الستات، كانت بتغني الأغاني التقطيع الخفيفة، وكانت ما فيش وياهم، كان أحيانا كان يبقى مطرب واحد عازف واحد على آلة العود، كما كان يعني العلمة مطربة وليست راقصة، أحيانا بتبقى راقصة وأحيانا بتبقى مطربة وراقصة، حسب يعني النشأة اللي نشأت فيها. فنشأت أمينة الصرفية وأمينة العرقية وميرة المهدية وبمبا كشر وغيرهم، وكان كلهم بيستمعوا إلى المطرب ساعة ما يغني الوصلة عند الرجال، وساعة ما يريح المطرب يستشتغل الستات ويقولوا الألوان بتاعتهم اللي هي التقطيع اللي هي بتاعة العوالم، واشتهروا منهم كثيرات ولهم الصوانات كثيرة في هذا النمط وهذا المجال، كانت تحمل معاني الطرب والجمال. وطبعا الآن يعني انقرض هذا اللون كمان، كما انقرضت الصهبجية من قبل، وكما انقرض الدور الغنائي الآن الذي نشأنا عليه واستمعنا إليه كثيرا. طب أستاذ عناني، عايزين نسمع أسطوانة قديمة ولكن ممكن نتذوقها يعني ونشعر أن هي جديدة. هنسمع أسطوانة قديمة للحن لازال معانا الآن في زفة العروسة لسلطانة الطرب منيرة المهدية. Yeah. وإذا كنت هاوي وإذا كنت غاوي وإذا كنت ناوي تشوف وتسمع عن الأهاوي، قرب وجرب ولو حكاية من